دیاری عرض جویمن عبور ترسیت نارت قدمینی انا احبب عن غوري لما كرقتون الحب دمع رقاد غطا عيني درغي سبحان واللي خلق الزين يكزد في زين انت جواسف يعني من ورا الدرين اليك رزون تعشتي يخنطو فاغي يغن في الاكل وحنا تطم صدر نزول يكين تسعلك فطر تزد موس هاتو خسين اكل زد وقان تزد فيني وبارك الله غاية تود نتزد يوري وبارك الله غاية تديق زد الكاسي يا تميمي تزت اللبان تذكاري يغد سوال زد البنز يغرد دي ترنس ويا وفوسي شاطر بيز وطلب العري عرق وينو تجدت مرات قدميني العار قوينو يا ساسكي لغزد يوري العار قوينو تجدت مرات قدميني العار قوينو يا حبيبي خكي كوري اللي الحب ناغي هنا خنك عن سوحة قراب نيدلك من غير كلو كركا تريتني تاك تدويغ وخلى الغلب حرينين غيق نوالو زند لجنة تاير واسو حبيبي عني حدي الزيمون فربي حبون تنقني هني حرمة الزين عر الخاطر نكتي مو مرة تريت على بوت الملام تدوي غيري أغور تويت واللي فحرك غد وما غير يغيك زكاة الفلاني دي سرد اللاغي قولو كرشي غرايح رون زدك غير عاني قوينو زندي غاغي وستزيد غيكي وون اللي بزيناد وزرونا هاي الدوام هانو لينو يردو فيني يعني شوان عاي غير بي غرق لبنونا يعني خشنا وريسة تايقني دخاني اشي تغرع غروبي قرنا تخزتيني فرحاي تايد فرحة تسهل غرضي موني وفي غدغة حبيب اللي تعسك كلمتي مقاردي صنع تزيغ القلب ورتي دي فوق غين غن حاضر رتقيس يا دريانو اسلعي بي مع الخير نفرحي اختدناني مقرد عقفي لسن المغز دروي غريخ ليا يرانا تغيب ضدي تون إغاخ كترن سلعي بوين تجرم علي تشيتي تمرات قدريني لارقة بينو يا حبيب عن غيك صرفي قرز الرغ يغنز درعك في غلاتي تكنق رغ وليني لحنا نسكر نبضدي سقسقي يغفر بي لجور كدرني مريسك الحلنا داك نغم الزرناك مريسك العبر تجوت لبخوري هنا خليتني لكي سعر كيدني كادو يزري لوحدة من طاف وحبيب الناغ ورمزو ليك يا العيب يخفضو فنتي كدنيا المسكيني قاني تزدني كيني